مستمعينا، راح نروح نحن وانتو بزيارة لمدينة طرطوس القديمة لنتعرف على أجواء بازار طرطوس الخير والهدف منه شو بيتضمن، مع زميلتنا ريم محمد. يسعد أوقاتك ريم. يسعد أوقاتك رابعة على هواء إذاعة أمواج اف ام. ريم موجود الآن بمدينة طرطوس القديمة، خبرينا عن الأجواء والإقبال على البازار ومزيد من التفاصيل. نحن متواجدين بمدينة طرطوس القديمة يلي اعتدنا أنه تحتضن الكثير من البازارات والمهرجانات. طبعا مساء أمس الجمعة تم افتتاح بازار طرطوس الخير الذي تنظمه شركة الجميل للمعارض والمؤتمرات، طبعا برعاية محافظة طرطوس والسيد محافظ طرطوس صفوان أبو سعدة. طبعا إقامة مثل هكذا بازارات تستهدف بالدرجة الأولى تنشيط الحركة الاقتصادية ودعم الليرة وأيضا الحركة السياحية. لنعرف أكثر عن هذا المهرجان معنا الآنسة سلام ياسين، وهي من الشركة المنظمة شركة الجميل للمعارض والمؤتمرات. يسعد أوقاتك. صباحا، أهلا وسهلا فيك. تحكينا عن طبعا فكرة إقامة بازار طرطوس الخير، وطبعا الهدف منه. أولا نحن هلا بحال البلد بحالة انتصار نهائي، حبينا نعمل شيء لمحافظة طرطوس اللي هي كانت معطاءة كثير، وتحية طبعا لشهداء الأبرار. فحبينا نعمل شيء إنه يكون كمان شيء اقتصادي اجتماعي، في كمان روع المهرجان رح يكون لمكتب الشهداء بالمحافظة. حبينا نطلع جزء من روع المهرجان لمكتب المحافظة، مكتب الشهداء. الفكرة من البازارات هي بتنشط الحركة الاقتصادية، السياحة الداخلية، تنشيط العلاقات الاجتماعيه، بتصير اسره اجتماعيه بين المستهلكين الزوار، تعريف عن البضاعه. طبعا المنتجات الموجوده بالمنتجات هي الصناعه السوريه كلياتها. نحن موجود عندنا اليوم 50 شركه جايين من مختلف المحافظات، الشام، حلب، حمص، جبله، اللاذقيه، في مشاركه طبعا من محافظه طرطوس. الهدف انه نشجع كمان تنشيط على فكره البازارات، هي حلوه كل فتره يصير في بازار. اولا كمان بتشجع المواطن، بتدعميه، بتساعديه بالظروف المعيشيه الصعبه الحاليه. يعني احنا بعد بنحكي عن نسبه عن شويه غلاء موجود بالاسواق. الشركات كلها مقدمه عروض تقريبا 70% حسن، في جوائز وهدايا وخصومات طبعا مقدمه كمان من شركات ثانيه. ان شاء الله هيك بنحاول نقدر نوصل للصوره صح والكل يكون مبسوط ومستفاد من فكره البازارات. يعني برايك قامت البازارات يعني بتساهم بتنشيط الحركه الشرائيه، يعني بتشجع الناس انه فعلا لكن بيشوفوا هاي العروض وبيشوفوا انه في تنزيل حقيقي للاسعار، انه يعني بيعجبهم الموضوع وبيجوا لحتى يزوروا البازار ويقتنوا منه. طبعا اول فكره اهميه البازار انه احنا عاملينه بطرطوس القديمه اللي هي على الكورنيش البحري. في اشخاص كثير مو خايفين على المدينه القديمه، ما بيعرفوا مثلا تفاصيل وحابين يفوتوا. هلا هيك نحن كمان عم نشجع العالم، عم نشجع الناس كمان نحن اثارنا ومتاحفنا. حلو انك تنشطي هذا الشيء كمان بالبلد. دائما اي بازار او مهرجان او معرض بيصير باي محافظه هو بنشط الحركه بالمحافظه اللي عم بتصير فيها، لانك انت عم تستقبلي مشتركين من محافظات ثانيه، انت عم تعملي تنشطي حركه السياحه، الاوتيلات، الفنادق، التكاسي، حتى المطابع. يعني هون كل في كثير حركه شغل صارت قويه ضمن فعاليه البازار. يعني انت هيك عم تعمل حركه اقتصاديه نشيطه ضمن فتره مثلا 20 يوم، انت عم تنشطي كم هائل من الناس يعني او من الفعاليات الثانيه. هلا بالنسبه للصناعات انا عم نشوف طبعا صناعات ومنتجات متنوعه وغنيه اللي تحتاجها الاسره بشكل يومي. قديش مهم طبعا تقديم هذا المنتج بصناعه بايدي يعني وطنيه بامتياز، وهذا الشيء لشو بدل يعني طبعا صناعتنا الوطنيه عانت مع عانيته خلال الفتره لكن رجعت وقفت على رجليها. طبعا الصناعه بشكل عام المعامل او المعامل الصناعيه عم تتعافى هلا حاليا، اغلب كمان المعامل الصناعيه نحن ما فكرت عنها ضمن الازمه، بالعكس هي ظلت عم تشتغل ضمن الاطار المتوفر لها. هلا حاليا الشركات فعلا انطلاقه جديده لهم بعد ما كانوا بظروف صعبه. اغلب الشركات مقدمه حملات تذوق لتعرف الناس على منتجاتها، بعدين بتصير عمليه الشراء ضمن كمان عروض. يعني هنا عم بضيف العالم يدور المنتج، بعدين بيكون في عندهم عروض ثلاثة ب 1000 4 ب 1000 قطعة مجانية، عم يكون في عندنا عروض قطعة بتشتري بالتحقق الثاني فورا مجانا بتكون. هيك انت اول شيء عم تعرفي بالمنتج مضبوط، الشركة عم تقوم بحملة ترويج لمنتجها بشكل مضبوط ولائق. يعني ثانيا انت عم تعملي عرض ليقدر يستفيد من السعر او الحسم اللي مقدم من الشركة. طبعا هي العروض وهي البازارات طبعا نفس كيف حتى إقبال الصناعيين على المشاركة بالبازارات من جهة، وأيضا إقبال المواطنين على زيارة البازارات ويعني الاقتناء منها. هلا تقريبا نحن هلا بهاي الاشهر شهر الرابع والخامس في عنا كم هائل من المهرجانات والبازارات والمعارض اللي عم تصير بمختلف المحافظات السوريه. مع هيك نحن في عنا كل اغلب المشتركين مشاركين بمهرجان الربيع بحما وبازارات الشام، ومع هيك كمان هم حبوا انه يشاركوا معنا بطرطوس. هلا كل الصناعيين او التجار والمعامل هي عندها توجه لترويج منتجاتها وبضاعتها بمحافظه طرطوس، كان الاقبال جيد من مختلف المحافظات. محافظه طرطوس كان فيها مشاركات بسيطه، من هنا 3 أو 4 مشاركات يعني. يعني طبعا هذه لداء بتمنى الصناعيين والتجار بمحافظه طرطوس. في البازار ما كان عندنا اسعار غاليه انه ما تخلي التاجر يشترك او صاحب معمل، كانت اسعار مدروسه ويكون سعر رمزي مقبول انه نحن نقدر نغطي مثلا الفعاليه، هو يستفاد من العروض اللي انا مقدمتها، بالاضافه انه نحن في عنا جزء نتبرع فيه لمثل الشهداء. هلا مشكورين كلياتنا. هلا اي حدا شارك معي مشاركه بسيطه او كبيره او داعم وهو ساهم بانجاح هاي الفعاليه اللي هي البازار طرطوس الخير. طرطوس تستاهل اكثر من هيك. السلام عليكم. سلام ياسين من شركة الجميل للمعارض والمؤتمرات. طبعا نتمنى إقامة أكثر من هيك بازارات تكون متنوعة ومتعددة بهدف مثل ما حكيتي طبعا تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية. هلا نحن بنخطط مؤسسة الجميل لصيف 2018 كل شهرين رح تكون عندنا فعالية، كمان كل فعالية رح يكون منها جزء نتبرع فيه لمثل الشهداء. هي تنشيط الوضع الاجتماعي والاقتصادي بشكل عام رح تكون. شكرا. ايضا نلتقي احد الزائرين للبازار يسعد اوقاتك. اهلا فيك يا احلام. من خلال زيارتك للبازار كيف لاحظت يعني اسعار المنتجات؟ هل ترى بتلبي حاجه الاسره؟ والله انا الحقيقه ما كثير شفت الاسعار، بس كويس غالي يعني في غلا بس احسن من الاول ان شاء الله. يعني برايك هيك بازارات يعني انه بتنشط الحركه؟ ايه اكيد. ايه لا في بتنشط طبعا الحركه التجاريه. ايه كويس، يا ريت يضل هيك عروض، يا ريت ان شاء الله. يعني اجمالا يعني عدد البازارات اللي تقام بمحافظه طرطوس قليله نوعا ما. ايه قليله كثير كثير قليله، يعني قليل ليصير هيك عنا عروض نحن، يعني حتى التجار الجملي قليل ليعملوا حنا هيك شغلات، ولما بيكون في اكيد بده يكون كثير في اقبال مواطنين عليه كثير. يعني طبعا موضوع العروض وموضوع التنزيلات ايه طبعا بتخلينا تشتري العروض والتنزيلات كثير، بس الحقيقه غلى كثير كثير ما عم يخلينا نشتري صراحه. غلى كثير يعني طبعا. حتى بالبازار هون كيف لاحظت انا ما كثير انتبهت، بس منيحه يعني احسن، يعني لو انت بينزل ممكن يصير اقبال اكثر. لسه في غلاء دائما في مطالب طبعا للتنزيل. طبعا في عالم ما فيها تشتري، يعني حتى بالاسعار ما في العالم تشتري، يعني الموظف ما في يشتري اكيد نهائيا ما في يشتري. هلا يا هلا هلا ايضا ننتقل للعريس هنا الزائرين وايضا المشاركين في بازار طرطوس بازار الخير. يسعد اوقاتكم. تحكوا لنا بشو مشارك بشو انتم من الصناعيين اللي من قدموا الصبر؟ نحن وكلاء عن شركه اورجينال وارث الاجهزه وايضا برأيك يعني شو أهمية إقامة البازارات؟ تقديم المنتج يعني جميع أنواع المنتجات للمواطن بمكان واحد، وخاصة إنه مكان مميز اللي هو طرطوس القديم. أوكي، هلا هو كمان معرض الناس بتيجي عليه بشكل معرض، كمان هو تسويق للمنتجات، ومنه كمان الواحد بيكون بده ياخذ كذا غرض من مكان واحد. التخفيضات اللي أنتم عاملينها هل يا ترى حقيقية؟ طبعا ما عاملينها هلا لسه أقل من النصف. السعر عم ينكسر على الاسعار. هو يعني فتره معينه زمنيه قصيره انا بحكي نزل السعر مشان تشتري كمان لسه المنتج. هلا مرحبا اجوا المشاركين. تحكي لنا عن مشاركتكم، شو مقدمين وشو اهميه البازار بالنسبه لنا الصناعيين؟ احنا عندنا هون قسم ابن النفيس اعشاب طبيه، في كريمات وفي خلطات للمعالجه كمان. العلاج السكر، علاج الرمل، سلس البولة، وكمان قسم ثاني تجميلي كريمات، وهاي كلها أعشاب طبيعية وخالية من المواد الكيميائية ومن الهرمونات، يعني مواد آمنة. طيب في يعني تخفيضات على الأسعار؟ إيه طبعا في تخفيضات. يعني الأسعار كلها مدروسة بالنسبة لكل الشرايح طبعا. بالنسبة أنتم كشركة يعني شاركتوا قبل بالوزارات، هل هل يا ترى بتساهم بالتسويق؟ ايه طبعا، كثير هي نوع من انواع الدعايه والاعلان وكثير مهمه. شكرا لك. اهلا وسهلا. ايضا طبعا هناك صناعات مختلفه تعبر عن الصناعه السوريه التي انطلقت وتعافت طبعا ببلدنا الغالي سوريا، وخاصه بالتوازي مع انتصارات الجيش العربي السوري من كل المنتجات، نلاحظ سواء كانت الغذائيه او المحارم او حتى الاعشاب الطبيه، وايضا المنظفات والاكسسوارات، وايضا للاشياء يعني القريبه من الطبيعه كمان وجودها في البازار، بازار طرطوس الخير. طبعا هناك مشاركه لافته لطرطوس لأمانة الشهداء، امانه في اعناقنا. طبعا هذا المشروع الذي يقدم منتجات غذائيه ويعود ريعها لاسر الشهداء. نعم رابعه. نعم يعني ريم، يبدو انه فعلا في اجواء في اقبال على هذا البازار، ما هيك؟ نعم اكيد، يعني طبعا عم نلاحظ الاقبال واسع، بجوز هلا لساتنا في منتصف البدايات، لكن في المساء يكون الاقبال كثيف، وهذا الشيء لاحظناه خلال الافتتاح يعني بالامس. طبعا اللافت هو انه نسبه التخفيضات هي حوالي 70%، بالرغم من انه هناك مطالبات يعني لنسبه التخفيضات والعروض لكي تلبي يعني حاجه المواطنين. هيدا فعلا امر مشجع، وخصوصا انه يعني في ايام قليله قبل شهر رمضان المبارك والناس عم تبلش تحضر. اكيد نحن بنتمنى التوفيق لبازار طرطوس الخير، وبدنا نشكرك زميلتنا ريم محمد. نعم رابعه، لكن حابين نشير انه طبعا المشاركات صناعيين من مختلف المحافظات السورية حبوا يجوا لمحافظة طرطوس ويقدموا منتجاتهم، طبعا للتأكيد على يعني جودة المنتج السوري بكل المجالات. أيضا هناك يعني هي نداء للصناعيين بطرطوس أن تكون المشاركة فاعلة أكثر، يعني هناك ثلاثة مشاركة من الصناعيين طرطوس، فيعني هذا هي عتب بمحبة أنه يكون في مشاركة أكثر. طبعا بس حابة أضيف أنه طبعا ريع جزء من ريع البازار سيكون لأسر الشهداء. نعم أكيد، كل الرحمة لأرواح الشهداء وكل الشكر للقائمين والمنظمين لهالبازار، والشكر أيضا لإلك زميلتنا ريم محمد. شكرا جزيلا لهذا الوعد. زوروا سوريا وشوفوا شو فيها سهولا وجبال، الله حامي مبارك فيها وبتراب الغالي. زوروا سوريا وشوفوا شو فيها سهولا وجبالي، الله حامي مبارك فيها وبتراب الغالي. مجهول.